خلق الله عز وجل قلوب بني آدم، وهذه القلوب تتغير من حال إلى حال، تصل القمة في اللين والرقة، وتصل أيضا القمة في القسوة والغلظة. هكذا قلوب البشر، وأحيانا القلب نفسه يكون في حال لين وفي حال آخر قاسي. ومدح الله عز وجل أهل القلوب اللينة، وذم أهل القلوب القاسية، ويظهر أثر هذا القلب اللين على الجوارح، فأحيانا تدمع العين لأن القلب لين، وأحيانا ما يتأثر الإنسان أبدا مما يرى أو يسمع لأن القلب قاسي. حتى وصف الله الظالمين فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. في ناس أعوذ بالله قلبه أشد قسوة حتى من الحجر، وفي ناس من ليونة قلبه إذا سمع الذكر دمعت عيناه مباشرة، تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. هكذا وصفهم الله جل جلاله. هذا إمام المتقين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا كان يبكي بالليل القلب لين، أحيانا كان يبكي بالليل إلى الفجر وهو يبكي وهو يصلي. تقول عائشة: مرة من المرات قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض، قطرات دمعه بللت الأرض تحته. هكذا كان القلب لينا. وكان أحيانا يقرأ عليه أصحابه فتدمع عيناه وتذرف عيناه دمعا. وهكذا كان أصحابه من بعده قلوب لينة. أبو بكر ما كان يستطيع القراءة من شدة البكاء، كذا عمر في وجهه خطان أسودان من البكاء، قلوب لينة. يخرون للأذقان يبكون، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. عمر بن عبد العزيز يوما صلى بالناس فقرأ من شدة بكائه ما استطاع أن يواصل، فقطع الآية وقرأ من سورة أخرى. هكذا كانوا يفعلون. ليلة من الليالي عمر بن عبد العزيز، لأن القلب لين، بكى بكاء شديدا حتى أبكى أهله، زوجته وبناته بكوا، سمع الجيران بكاءهم، بيوت قديمة. فلما أصبح الصباح سألوا أهله: ما بال عمر بكى الليل كله؟ فسألته زوجته: ما بالك يا عمر؟ لما بكيت الليل؟ قال: قرأت قول الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول: ولم أدري في أيهما سأكون. معاذ بن جبل بكى يوم من الأيام، قال: لما تبكي؟ قال: علمت أن الله له خلق إلى الجنة، وكتب خلقا إلى الجنة وخلقا إلى النار، ولا أدري في أي قسم سأكون. وأخذ يبكي. عبد الله بن رواحة مرة في الليل جالس مع زوجته، شوف القلوب اللينة، عشان بعدين تعرف القلوب القاسية شلون صايرة. قلوب القاسية اللي والله لو تقرأ عليها القرآن من الفاتحة إلى الناس يضحك ولا يبالي، قلوب قاسية لو يموت إنسان أمامه ولا يهتم، قلوب قاسية لو يرى المعجزات ما يتأثر، قلوب قاسية لو يسمع عن الجنة والنار كأنه يقرأ قصة مو كأنه يسمع جنة أو نار. هذا عبد الله بن رواحة ليلة من الليالي جلس عند زوجته فوضع رأسه على حجرها ثم أخذ يبكي. قالت: لما تبكي يا عبد الله؟ قال: قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: وعد الله كلنا سنرد إلى جهنم نمر عليها، لكن ليس عندي وعد أنني سأنجو منها. من فينا لما يمر على الآية يلين قلبه فيتأثر كعبد الله بن رواحة؟ من منا عندما يقرأ القرآن يخر ساجدا ويبكي؟ يقول أبو بكر يوم من الأيام رأى بعض أهل اليمن جاءوا من اليمن للتو أسلموا في عهد أبي بكر، فلما سمعوا القرآن بكوا. أبو بكر الأسيف البكاء، تدرون شنو يقول؟ يقول كذلك كنا من قبل حتى قست قلوبنا. يا الله، أبو بكر يقول هذا الكلام، يقول كنا قبل مثلهم، كل ما سمعنا القرآن بكينا، لكن مع الأيام تغيرت القلوب. هذا أبو بكر اللي في آخر حياته وهو يخاف من ربه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه قلوب لينة، قلوب إذا سمعت الذكر لانت خشعت، إذا سمعت القرآن ذرفت العيون، وقلوب قاسية في الصلاة والإمام يقرأ جهرية، يعني مو في أي موقف، في الصلاة، في الصلاة والإمام جهرية، ويمكن في رمضان بعد وقاعد يفكر بالدنيا، أو قاعد يطالع ثيابه، أو يطالع الشيء اللي يتحرك عنده، أو قاعد يفكر في الشغل اللي عنده بعد الصلاة. هل رأيت قلبا عليه الران مثل هذا؟ قلب عليه غشاوة، قلب أقرب للقسوة، هذا القلب غير القلب اللين اللي ما يكبر الإمام في الصلاة إلا ويبدأ يتأثر، إلا ويبدأ يخشع. كان يبكون على وسادة تدمع أعينهم زوجته ما تدري عنه، وتسيل دموعهم في الصلاة ولا يدري من بجنبه، لأن القلوب لينة. يقول أحدهم دخلت على سفيان الثوري وهو لا يدري، ما يدري أني دشيت عليه في البيت. يقول فسمعته ينظر إلى السماء ويقرأ قول الله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول ويبكي وهو يقول بلى يا رب، بلى يا رب، أي أعلم أنك تعلم سرنا ونجوانا. شوف القلب اللين، قلب الرقيق، قلب الخاشع. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بكاء، كان يجلس في مصلاه الساعات الطوال ويبكي. هذا عثمان بن عفان ذو النورين كان إذا ذكر له الموت بكى، وإذا مر على المقبرة بكى. يقولون له نقول لك الجنة والنار ما تبكي، لما نقول لك الموت أو القبر تبكي؟ قال هذا أول منازل الآخرة، لما لا أبكي؟ فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف. قلب لين يمر في المقبرة يبكي، يسمع القرآن يتأثر، يسمع ذكر الله يخشع القلب. وقلوب ثانية أعوذ بالله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. 4 سنين أسلموا فنزلت الآية، الله يقول بسكم خلاص بعد هذه لازم تخشع القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا صنف من الناس. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قلوب خاشعة لينة رقيقة، وقلوب قاسية غليظة يبغضها الله عز وجل. إن الله يبغض كل جعضري جواظ، صاحب قلب قاسي لا يحبه الله جل في علاه. هكذا القلوب على قلبين، قلب لين وقلب قاس، فأي الفريقين تريد أن تكون منهم؟ إنهما لا يستويان. زار سعد بن أبي وقاص سلمان الفارسي وهو كبير بالسن، فوجده يبكي. قال: ما الذي يبكيك يا سلمان؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. يقول: أما نحن فقد فتحت لنا الدنيا. يقول الراوي: ولم يكن في بيته إلا جفنة ومطهرة، يعني ما عنده شيء في البيت، جفنة يأكل منها، مطهرة يتوضأ منها، ويبكي يقول: لأن الدنيا قد فتحت لنا. تعرف لما؟ لأنها قلوب لينة، قلوب حية، لا كما يفعل بعض الناس ممن أغدقت عليه الدنيا بما فيها وفتحت له أبوابها وأخذ يتكاثر بها ومنها ونسي ذكر الله، وربما كبر في الصلاة ولا زال القلب في دنياه، ومع هذا لا يبالي. كان النبي يستعيذ صلى الله عليه وسلم من هذا القلب، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. هذا القلب القاسي الذي لا يخشع استعذ بالله منه. كلا بل ران على قلوبهم، يصير على القلب ران. هذه الذنوب البسيطة، الذنوب القليلة اللي الواحد يحتقرها أحيانا، هذا التعلق بالدنيا وبشهواتها اللي بعض الناس يراها أن بس مباح وما سوينا شيء غلط، هذه فوق بعض، يصير على القلب ران. لما يصير هذا الران يسمع القرآن وكأنه يسمع قصة، بل ربما يبكي من فيلم يبكي منه وقرآن ما يتأثر فيه، بل ربما يسمع شعر يرق قلبه ويسمع آيات الجنة والنار ولا يتأثر، قلب صار عليه ران. كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أبو هريرة ذلك الرجل الذي نقل إلينا أكثر السنة، قضى من يوم أسلم كل حياته ليعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قبل موته بكى، قيل: ما يبكيك؟ قال: بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين، وأنا في صعود ولا أدري سأكون إلى الجنة أم إلى النار. تخيل هذا الرجل اللي قضى كل حياته بعد إسلامه في العلم ونشره والعبادة وبر أمه، ومع هذا يقول: أنا ما أدري أين سيذهب بي، ويبكي قبل موته. قلوب حية. هذا الفرق بين قلب بسرعة يتأثر، يسمع قرآن، يمر على مقبرة، درى عن حادثة على طول تأثر واتجه إلى ربه عز وجل ودمعت عيناه، سبعة يظلهم الله، يستحق ظل عرش الرحمن يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجل، شوف قلبه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله، ما أجمل هذا القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قلوبهم كأفئدة الطير. هذا رجل مبشر بالجنة اسمه عبد الرحمن بن عوف، تاجر أنفق ماله في سبيل الله ومن العشرة المبشرين بالجنة، كان صائما، فلما اقترب الإفطار جاء خادمه بأكل يأكله، فلما نظر إلى طعام الإفطار قبل أن يفطر بكى دمعت عيناه. قالوا: لما تبكي؟ قال: تذكرت مصعب بن عمير، كيف كان وماذا صار، كان من أترف أهل مكة. يقول: مات مصعب، قتل مصعب، ولم نجد شيئا نكفنه فيه، كفن ما وجدنا نكفنه فيه، وكان من أثرياء مكة، وكان من أترفهم في شبابه قبل الإسلام، وكان إذا مر في طريق شم الناس رائحته بعد زمن من شدة النعيم اللي كان فيه. ترك هذا كله وهاجر أول سفير، وعلم الناس الدين والإسلام، ودخل في المعركة وقتل واستشهد، لم يجدوا شيئا يكفنوه فيه. شفت اللي ضحى في دنياه لأجل آخرته. شوف عبد الرحمن بن عوف يتذكر هذا المنظر ويتذكر هذا المشهد بعد سنوات، ما نسي هذا المشهد وأخذ يبكي، يقولون وأرجع الطعام ما استطاع أن يأكله، أفطر على تمر. قلوب حية، قلوب لينة، قلوب رقيقة، هذه القلوب التي الواحد يلقى الله عز وجل بها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. قلب مريض وقلب سليم، قلب قاسي وقلب لين. يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. قلوب طاهرة، قلوب سليمة، قلوب لينة. يقول أحدهم عن أبي حنيفة، يقول: كنت أتعجب، هناك علماء غيره، لما رفع الله هذا الإنسان يعني عن أقرانه، وفي ناس أهل علم كثيرين ما حد عرفهم، إيش معنى هذا الإنسان؟ يقول: فقلت في نفسي لأرقبنه. يقول: فصلى العشاء وجلست في المسجد أنظر إليه ماذا يفعل. يقول: فخرج من المسجد وذهب إلى بيته. يقول: فجلست أرقب بيته بالليل، شو يسوي هذا الإنسان؟ يقول: فلما دخل الناس بعد صلاة العشاء الكل في بيته، ما حد يطلع. يقول: فلما هدأت الأصوات وسكن الناس ودخلوا بيوتهم وأظلمت المدينة يعني الأحياء، يقول: فخرج من بيته ورجع إلى المسجد. أبو حنيفة ينتظر الناس يدخلون بيوتهم، بعد ما ذهب أول الليل راح رجع إلى المسجد. يقول: فدخل يصلي ظلام المسجد، يقول: ما يدري أنني دخلت وراءه. يقول: فكبر وأخذ يصلي، يقول: وأنا أرقبه ماذا يصنع هذا الرجل. يقول: أخذ يصلي يصلي وأنا أسمع قراءته، يرفع صوته، يقول: أسمع قراءته حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول: فأعادها، يقول: ثم أعادها، وقف عند هذه الآية وأخذ يكررها. يقول: فغلبتني عيناي ونمت. يقول: فلم أستفق إلا قبل الفجر، نام الليل كله. يقول: قبل الفجر استيقظت فإذا بأبي حنيفة على هيئته قائم ويقرأ الآية نفسها: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول وهو يبكي: شفت القلوب الحية اللينة؟ ليست كقلوب والله تسمع الأذان ما تدري، لو تقرأ القرآن كل ما تأثرت، لو تمر على المقابر بين الأموات تضحك. قلوب قاسية، بعضها كالحجارة أو أشد قسوة. إلا من رحم ربي، سل الله قلبا لينا، سل الله قلبا رحيما خاشعا، سل الله قلبا حيا، فإن هذه من أعظم النعم التي ينعمها الله عليك. فرق بين قلب لين وآخر قاس، إنهما لا يستويان. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن في مكة، وكان يأتي البعض يتأثر بكلامه، فيسلم بعضهم ويعاند بعضهم، فلما رأى المشركون هذا خافوا، وكان يأمر بعضهم بعضا: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. لما يتكلم، لما يقرأ القرآن تكلموا بأي شيء، بل كانوا من وقاحتهم سامدون، يعني يغنون والنبي يقرأ القرآن. سبحان ربي، أي وقاحة، أي جرأة هذه! يقرأ النبي أحسن الكلام وأعظم الكلام، كلام الله، وهم يتعجبون وهم يضحكون